بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن المجاهدون جبهة شامية نقوم بدك ماقل الشبيحة في حي العامرية في مدفع جهنم، والله ولي التوفيق. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طلع طلع طلع طلع. الله أكبر. أحمد أحمد الدور أحمد. الله أكبر. الله أكبر.